وكان يقرى جنبه. وعنده غنى يقول لها ده غناه لا يستقطع. بولس الرسول بيقول ان غناه لا يستقطع، غناه ملوش حد اقصى. ده هو بيقول افتح قوة السماء والارض في ايديه، قوة السماء والارض كل كنوز السماء والارض. يعني عنده حاجات كتيرة يقول لها ما لم تراه عين وما لم يسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه. طب يا ترى الناس اللي شغالين عنده شكلهم ايه؟ يقول لها ده الصانع ملائكته خداما. الخدام بتاعه بتوعه كلهم ملائكة وقديسين، عنده اكل هيأكلني ايه؟ عنده اكل ده هيقدر يأكلك، واحلى ما هيأكلك انه يأكلك ايه؟ جسده، يديك جسده وتأكليه. طب وهيشربني ايه؟ هيشربك، يديك دمه وتشربيه. يعني مش هجوع ولا عطش عنده. تجوعي وتعطشي ازاي؟ ده بيقول من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا ايه؟ يعطش. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. طيب هيلبسني ايه؟ يقول لها ما سمعتيش في سفر اشعياء يقول لانه كساني رداء البر البسني ثياب الخلاص. يلبسك ايه؟ ده هيلبسك بره، يكسيك بالخلاص، يغطيك بالخلاص. ما انتش فاكره في سفر الرؤيا لما يوحنا شاف ناس وجايين ولابسين ثياب بيض فسألهم الثياب دي منين؟ قال لهم دول لابسين بزا يعني حريرا الذي هو تبريرات القديسين. طب لما هدومي تتوسخ يقول غسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الايه؟ الخروف. طب يا ترى كلامه يعني بيتكلم عن ايه كده؟ وكلامه كده حلو وليه رنة حلوة. يقول لها ده انا لسه قايلك انه حلقه حلاوة وكله ايه؟ مشتهيات. ده أرميا يقول له وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. يعني كل كلمة يقولها تفرح قلبك، كل كلمة يقولها زي العسل تتحول ليكي. يا ده باين عليه انه حلو جدا. طب يا ترى يعني كده هيرعاني ويهتم بيا ويشوف كل اموري؟ انت كلمتني عن الاكل والشرب واللبس. يقول لها يرعاكي؟ ده داود بيقول ايه؟ الرب لي راعية فلا يعوزني ايه؟ شيء. مش هيخليكي محتاجة الحاجة، مش هتفكري بحاجة بعد كده، كل امورك هو يدبرها لك. في مراع خضر يربدني والى مياه الراحة يوردني. يرعاكي؟ ده ما يخليكيش محتاجة اي شيء. طب تقول له البيت اللي انا حاسكن فيه ده يا ترى كلمني عنه شكله ايه كده؟ يقول لها بيته اول ما تخشيه تقول الكلمة اللي قالها داود في مزمور 85. تقول له داود قال ايه؟ تقول لها قال كده ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول الى ديارك. مفيش احلى من بيته. ده داود بيقول للربنا انا ماليش غير طلبة واحدة بس، ايه هي؟ واحدة سألت من الرب واياها التمس. ايه هي الحاجة الواحدة دي؟ ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. دي طلبة داود الوحيدة، ان يقعد في بيت ربنا، اخترت ان اطرح على عتبة بيت الله افضل من ان اسكن في مظل الخطاة. يقول له احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. يقول له طب اصفولي يعني هشوف فيه ايه. يقول لها روح اقري سفر الرؤيا اصحاح 21 وتشوفي بيت ربنا معمول منين. ده الاسس بتاعته معمولة من احجار كريمة من الياقوت والزمرد والاسمنجوني والزبرجد والعقيق وحجر اليشب. احجار كريمة مختلفة. والسور بتاعه معمول من حجر يشب اخضر وليه 12 باب وكل باب عبارة عن لؤلؤة كبيرة. والسوق بتاعه من الذهب ومن النحاس النقي. والشرف البلكونات بتاعته من حجارة بهرمانية. والنور بتاعه هو نفس الخروف السراج بتاعه. ويبتدي يوصف لها عن جمال البيت وعظمة البيت. ده البيت اللي هتروحي تقعدي فيه. عندك استعداد ومشتاقة انك تروحي. تقول له ده انا اشتقت ان انا اشوف البيت والمجد ده. بس عندي سؤال. ايه هو؟ يعني لو طلبت منه حاجة كده يدهاني؟ لا انت ما سمعتيش يوحنا الرسول بيقول ايه في رسالته؟ مهما سألناه فانه ايه؟ يعطينا. مهما طلبنا يسمع لنا. مهما طلبنا يسمع لنا. اي طلب تطلبيه يدهولك. تقول له يعني طب هو بيحبني؟ هو يعرفني منين؟ يقول لها انت ما سمعتيش ارميا بيقول ايه؟ محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة. ده بيحبك ومحبة ابدية لا تتغير ولا تنتهي. طب يا ترى انا هقدر احبه؟ يقول لها ده يوحنا بيقول كده، نحن نحبه لانه احبنا اولا. تسأله تاني، يا ترى هو حكيم في تصرفاته وعائل ولا متهور ومندفع؟ ده كل ده لسه عايزة تعرف عرسها اللي ما شفتهوش. يقول لها حكيم، ده هو الحكمة نفسها، ومن غيره مفيش حكمة. ده أرميا بيقول عليه عظيم في المشورة، قادر في العمل، عظيم في المشورة. يعني ربنا يدي المشورة العظيمة ويدي المشورة الصح وقادر في العمل. يعني لما هسأله على حاجة هيقول لي، ولما اطلب منه حاجة يدهاني. طب لحد امتى؟ اوعى يكون بخيل، ما بيحبش انه يدي. يقول لها ده يعطي اكثر مما نطلب او نفتكر او نسأل. يدي اكثر من اللي ممكن نفكر فيه او نسأله او فكرنا يوصلنا ليه. طب يعني هكون على حريتي في البيت ولا هيقعد يتحكم فيا؟ اخرجي وما تخرجيش، واعملي وما تعمليش. لا، هتكوني على حريتك. ده هو قال عن نفسه كده، ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرار. ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. منتهى الحرية تتمتعي بيها. طب حلو قوي قوي، بس عايز اعرف ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيزعله. يقول لها مفيش حاجة تضايقه غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ يقول كده اشعياء في اصحاح 59، ربنا بيعاتب، اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. مفيش حاجة تزعله وتضايقه غير الايه؟ الخطية. هي دي اللي تضايقه قوي. قالت طب بس انا يعني افرض غلط، غلطت غصب عني هيعمل معايا ايه؟ هيكرهني؟ يطردني؟ يقول لها لو انت غلطتي واعتذرتي له يقول لك كده لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك. يعني ده غضب بسيط جدا للحظات لحيظات، يعني مش هيطول في غضبه وزعله معايا. لا، لو انا غلطت اعمل له ايه؟ يقول لها انا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. يعني لو اعتذرت له الموضوع يبقى منتهي. يقول لك اه على طول، محوتك غيم ذنوبك وكسحاب ايه خطاياك. ما يفضلش يشيل، لا يحقد ولا يغضب الى الدهر. ده أرمية في المراسي يقول لأنه ولو أحزن، يعني يوم حتى لو أحزن وزعل الإنسان يرحم حسب كثرة مراحمه. لو اتك على الإنسان مرة كده وزعله لأنه غلط لكن ما يشيلش الزعل ده فيه، يرحمه يغفر له. لو اعترف يقول لها فقط اعرفي اسمك أنك إلى الرب أخطأتي. طب يعني هو قوي ويقدر يسد كده في وقت الضيق ويقدر يتحمل الشغل والأسية؟ يقول لها ده مكتوب عنه الإله القادر على كل شيء، مفيش حاجة تقف قدامه. ده قوي جدا، ده مش بس قوي، ده كمان يقويكي، يعطي المعي قوة والعديم القوة يكسر ايه شدة. ده مش هو قوي وبس، ده يقويكي لما تضعفي وتتعبي، هو يقويكي. يعني يسد في وقت الضيق وفي وقت المشاكل، ولا في وقت المشاكل يهرب ويسيبني لوحدي؟ تقول لها يهرب ويسيبك وحدك؟ انت ما سمعتيش ان هو بيقول وانا اضع نفسي عن خرافي؟ ده في وقت الضيق يحط نفسه مكانك. ده بيقول في أشعياء في كل ضيقهم تضايق الرب، يعني كل اللي ضايق الانسان ربنا اتضايق ايه بيه. بمحبته رفعهم وفكهم وحملهم كل الايام. تقول له طيب لو عييت هيهتم بيا؟ ده بيقول كده انا هو الرب شفيك، ارفضك واشفيك من جروحك. بل اكتر من كده، انه مش بس يشفيكي، ده ياخد تعبك ومرضك ويشيله. احزاننا حملها واوجاعنا ايه تحملها. مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل خطايانا، تأديب سلامه علينا. ده مش بس يشفيكي، ده هو ياخد المرض في جسمه بدالك. طيب لو زعلت وحزنت وجالي روح كآبة يعمل فيا ايه؟ ما انا لسه قايل لك انه يشيل احزانك، احزاننا حملها. ده هو بيقول انا هو الرب معزيكم. طيب يعني هيقدر يفهم مشاعري ويفهم انا عايز اقول ايه؟ ما انا خايفه اروح وما نقدرش نتفاهم، وما يقدرش ان هو يفهمني. ما يقدرش يفهمك؟ ده بيقول كده اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايه فيهما. ده خد نفس طبيعتك علشان يفهمك، خد نفس الجسد وتجرب بيه، لانه فيما هو تعلم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعني عارف الامك ومتاعبك ومشاكلك واحتياجاتك، يعرف عني كل حاجة. هو خروف زي ان كان هو راعي، لكن في نفس الوقت هو خروف ليه طبيعة الايه الخراف، عشان كده يقدر يفهم ويقدر مشاعرها. قالت له بس انا خايفة من حاجة، الكلام اللي انت قلته ده كله حلو، لكن افرض مات يسيبني لوحدي في الغربة، قال لها اهو ده اللي لا يمكن ابدا ان هو ايه يموت. ده هو القيامة والايه والحياة. ده هو البداية والنهاية. ملوش انقضاء. ليس لملكه انقضاء. ما يموتش. مش ممكن يسيبك. طب ما هو ممكن انه ينساني. ينساكي. ده بيقول كده ان نسيت الام رضيعها هل تنسى الام رضيعها فلا ترحم ابن بطنها. حتى هؤلاء ينسينا لكن انا لا انساكي. نقشتك على كف ايه يدي. مش ممكن انساكي. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. مش ممكن اسيبكم. يعني يقدر يضحي من اجلي. ولما انت ما سمعتيش حكايته لما كان ابوه هيذبحه على الجبل. ده عنده روح تضحية وبذل كبيرة جدا. طيب يعني يفرح بيا. ده هو ما يعرفش عني حاجة. هيفرح بيا يا ترى ويحبني. ما انا قلتلك محبة ابدية احببتك. وخدي كمان بيقولك كما يفرح العروس بالعريس هكذا يفرح بك الهك. هيفرح بيكي جدا. طب يعني بس اتأكد ان الكلام ده صح ما هوش غلط. يعني لما يقول الكلمة هي الكلمة ولا ممكن يرجع فيها. يقول لها ده كلمته زي ايه كفضة محماة مجربة في الارض قد صفيت 7 اضعاف. لما يقول كلمة مش ممكن يرجع فيها. كلمته نقية. وعده صادق. وعده امين. ده بيقول اكتر من كده ان السماء والارض تزول لكن كلام او حرف واحد من كلامي ايه لا يزول. طب يا ترى هيشغلني في البيت ويفضل يقول لي اطبخيلي واكنسيلي وامسحيلي ويشغلني ويخليني خدامة. يقول لها انت ما سمعتيش بيقول ايه ما جئت لاخدم بل ايه لاخدم. ما جئت لأخدم بل لأخدم. تقول له ما شفتيش. يقول لها ما شفتيش المرأة السامرية كانت فاكراه جاي ياخد منها مية. لكن قال لها انا مش جاي ياخد منك. ده انا جاي ايه اديكي. لو تعلمين عطية الله. طيب بس انت كلمتني كتير لكن ما قلتليش حاجة مهمة. هو بيشتغل ايه شغلته ايه. يقول لها روح اقري اشعياء 62 مكتوب كده روح السيد الرب علي مسحني. شغلتي بقى اعمل ايه لابشر المساكين. ارسلني لاعصب منكسري القلوب لانادي للمسبيين بالاطلاق وللعمي بالبصر. واقري اصحاح 62 من اشعياء تشوفوا عمل المسيح يعمل ايه. يعزي النفس المهجورة والمتروكة والمحتقرة والمهانة. ده عمله انه يريح. يريح الكل. ده عمل العريس. طب يعني حيدلعني وابقى مبسوطة عنده. يقول لها كده على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم. يحطها على رجله ويدللها. طب بس لو كنت انا وحشة وقلبي قاسي وما قدرتش احبه بالرغم من كل الحلاوة بتاعته دي. يقول لها بس يعمل معاك عمل حلو بسيط قوي. ايه هو يقول كده انزع قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. يعني انت متأكد كل ما هقول له حاجة هيسمعها. يقول لها اسمعي بيقول ايه في اشعياء قبلما يدعون انا اجيب وقبلما تسأل انا اسمع. قبل ما تدعيني تبص تلاقي ان انا جاوبت طلبها. وقبل ما تنادي علي يكون انا سامع الكلام اللي ايه اللي بتقوله. قالت له طيب بس في الاخر يا ترى انا هكون مبسوطة معاه ولا لا. تضمن لي ان انا اكون مبسوطة معاه. يقول لها شوفي بيقول ايه كل واحد عاش معاه قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، فرحا افرحه بالرب. يقول كده ارمية عنه: طيب هو الرب للذين يترجونه، جيد للنفس التي تطلبه. مفيش اطيب منه ولا احلى منه ولا افرح من الحياة اللي الانسان يعيشها معاه. 25 يوم استمرت رفقة مع لعازر تسأله عن اسحاق، وهو كل يوم عمال يجاوبها ويكلمها عن العريس بتاعها ويحكي لها، وكل ما تعوز كل ما تسأل اكتر، وكل ما تسأل اكتر كل ما تعرف اكتر، فيزداد الشوق للعريس ايه اكتر واكتر. وبعدين يخرج اسحاق وقت المساء وهو بيتأمل، وهو بيتأمل فيلاقي الجمال جاية ووصلت العروسة، فياخدها ويدخلها الى خبائه ويفرح بعروسته. وبعدين يذكر الكتاب كده ويقول انه تعزى برفقة عن مين؟ عن سارة. وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ليه اتعزى برفقة عن سارة وايه معنى الكلام ده؟ هو في حد يحب يسأل حاجة؟ في التقويم اصحاح 24 عدد 61 صفحة 38: فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل، فأخذ العبد رفقة ومضى. وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحى رؤى، إذ كان ساكنا في أرض الجنوب. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذ جمال مقبلة. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل، وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت إن رفقة اللي خدمت الجمال وريحتها، جه الوقت اللي هي ركبت فيه على الجمال، والجمال دي شالتها لحد ما ودتها للعريس. وقلنا ده رمز ان الجمال او العشر جمال دول رمز للعشر وصايا، ان النفس اللي بتخدم الوصية وتريح الوصية في حياتها، هيجي اليوم اللي الوصية دي تشيلها وتحملها وتوديها لحد العريس اللي هو المسيح. وشفنا ان رفقة وهي ماشية مع العبد إليعازر في الطريق لإسحاق، سفر حوالي 25 يوم، كان في حديث طويل دار بينهم هما الاثنين، ان رفقة كانت عايزة تعرف عن المسيح او تعرف عن اسحاق اللي هو العريس. فسألت عن منظره وعن طباعه وعن عاداته وعن اكله وشربه ولبسه وخدامه واحتماله ومقدرته وايام حياته، اسئلة كثيرة شفناها المرة اللي فاتت. سألتها رفقة لإليعازر اللي هو الخادم اللي رمز للروح القدس، وكل ما كانت تسأل رفقة سؤال كان يجاوبها الروح القدس فتعرف اكتر، ولما تعرف اكتر يحصل لها ايه؟ تشتاق اكتر. لمين؟ لإسحاق. ده اللي بيعمله الروح القدس في حياتنا، ان كل ما الانسان يسأله عن المسيح يعرفنا عن المسيح ويجاوب لينا عن المسيح ويورينا حلاوة المسيح. فاللي يسأل اكتر يعرف اكتر، ولما يعرف اكتر يشتاق للمسيح ايه اكتر. عشان كده وكأنها كل ما العازر يكلمها عن حلاوة اسحاق وعن مقدرة اسحاق كان متهيألي تضرب الجمل او تزق الجمل عشان الجمل يمشي بايه بسرعة. لما الروح القدس يكشف لنا عن المسيح ويورينا حلاوة المسيح يبقى الانسان مستعجل عايز يوصل للمسيح بسرعة. عشان كده لما الروح القدس كشف عن عينين بولس الرسول عن حلاوة ومجد المسيح ما استحملش بولس، يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع ايه مع المسيح، استعجل عايز يوصل للمسيح بسرعة. ده الانسان اللي بيخضع لعمل الروح في حياته، الروح يكشف له عن حلاوة العريس ويكشف له عن حلاوة المسيح اللي مستنيه ومنتظره. فكل ما الانسان يسأل كل ما يعرف، وكل ما يعرف يحب اكتر، وكل ما يحب اكتر يشتاق ان هو يوصل للمسيح بايه بسرعة. عشان كده في خلال حديث العبد مع رفقة كان بيحرك الاشتياقات جواها ناحية العريس بتاعها، فيقول ان هما وصلوا وكان وقت المساء. وكان اسحاق بيعمل ايه في وقت المساء؟ خرج بيعمل ايه؟ بيتأمل. كان اسحاق خارج يتأمل اخد خلوة، وكأن رفقة ما قابلتش اسحاق الا في وقت الخلوة او في وقت التأمل. عشان كده الناس اللي بتدي من وقتها ومن حياتها وقت خلوة لربنا وتختلي فيه بربنا وتخرج وتتأمل وتقعد تفكر في العريس بتاعها تتقابل، لازم تتقابل معاه. لكن للأسف احنا بنحرم نفسينا من الخلوة، مفيش حد بيدي وقت للتأمل في حياته كل يوم. لما يتأمل ويفكر ويسأل الروح القدس والروح القدس يخبره عن حلاوة العريس وعن حلاوة المسيح في وقت الخلوة، يتقابل الانسان مع المسيح، تتقابل العروس مع العريس. عشان كده كل ما بيبقى في وقت للخلوة يتقابلوا هما الاثنين مع بعض، يكتشفوا سر الحب او سر الحلاوة اللي موجودة بينهم. قول ورفعت رفقة عينها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقاءنا؟ فقال العبد هو سيدي هو العريس. فأخذت البرقع وتغطت. ليه هنا لما شافت إسحاق خدت البرقع وغطت راسها ووشها؟ معناها ايه؟ حشمة؟ ليه خدت البرقع واتغطت؟ من قداسة المسيح ومن مجد المسيح الانسان ما يقدرش يبص فيه كده، لازم يحط البرقع كويس. ايه تاني؟ وضع البرقع او وضع الغطا ده على الراس والعينين ليه؟ طب ليه الكاهن، ليه الكاهن بيغطي راسه وهو بيصلي؟ هو الكاهن مش رجل ويقول ان الرجل ما بيغطيش راسه وهو بيصلي؟ لكن اللي تغطي راسها وهي بتصلي مين؟ المرأة. طب ليه الكاهن بيغطي راسه وهو بيصلي؟ لما يجي يقابل ربنا بيغطي راسه ليه؟ ها كويس صح. تغطية الراس معناها الخضوع، حاجة فوق راسي يعني حاجة انا ايه خاضع ليها، فتغطية الراس معناها خضوع، خضوع وتسليم للعريس، ان انا خاضع ليه، ان انا ملك ليه. عشان كده الكاهن اللي هو بيمثل الكنيسة كلها، والكنيسة هي ايه؟ عروس مين؟ المسيح. عشان كده الكاهن اللي بيمثل العروس لازم لما يقف يكلم العريس، عريس الكنيسة، لازم يغطي راسه، يغطي راسه انه خاضع. الكنيسة كلها خاضعة للعريس ومستسلمة لعريسها، لان يقول الله يليق بالرجل انه يكشف رأس. لكن هو الكاهن يمثل الايه؟ الكنيسة، والكنيسة هي العروسة. هو واقف كعروسة لمين؟ للمسيح. الرجل رأس الايه؟ المرأة، والعريس رأس العروسة. فالجسد لازم يخضع للرأس. عشان كده هو كممثل للكنيسة اللي هي العروسة لازم تخضع للرأس اللي هو مين؟ العريس. هو مش من اجل ذاته بيغطي، لكن هو من اجل الايه؟ الكنيسة. فهنا اول ما شافته غطت رأسها بالبرقع، وبعدين ابتدى اليعازر يقول ثم حدث العبد اسحاق بكل الامور التي صنع، وابتدى اليعازر يحكي لاسحاق كل الامور اللي حصلت من اول ما طلع من البيت وصلى لربنا وحط العلامة وقابل رفقة، وبعدين راح بيتها، وبعدين موافقة اهلها وموافقة رفقة، ابتدى يحدثه بكل الامور. وده الخادم الشاطر، الخادم الشاطر اللي بعد ما بيرجع من خدمته مش يقول انا خلصت الخدمة بتاعتي وخلاص وكتر خيري، لكن ده لازم يرجع يعمل ايه؟ يدي تقرير لسيده، يرجع يقوله ويحدثه عن كل الامور اللي حصلت معاه في الخدمة، يرجع يقول له كل الاحداث اللي تمت. مش يقول له بقى ده مفروض هو اللي يشكرني، كفاية انا جبت له العروسة، لكن لا، ده يرجع ويحكي له بالتفصيل ويقول له كل الاحداث اللي تمت في خدمته. وتلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان من بعد ما اليعازر وصل رزق الاسحاق، ان سكر او كلمة اليعازر او اي حتى عنه بعد كده ما جالهاش ذكر خالص في الكتاب المقدس. اختفى نهائي، اختفى نهائي، ما اتذكرش تاني بعد كده في الكتاب المقدس. من اول ما سلم رزق الاسحاق اختفى نهائي، ملوش ذكر تاني. يقولوا له يعني انت كده ما بقتش تساوي حاجة، ده انت كنت الكل في الكل، واهل رفقك كانوا فرحانين بيك وكانوا عايزين يقعدوك عندهم، ودلوقتي اتنسيت وتركن وما بقتش حاجة خالص. يقول لهم من له العريس فهو، من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس فايه؟ فيفرح. نفس الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان لما جم الكتبة والفريسيين يقولوا له كده، الحق ده اللي انت عمدته الناس كلها ماشية وراه وايه؟ وثابتك. فقال لهم من له العروس فهو الايه؟ العريس، اما صديق العريس فايه؟ فيفرح. ينبغي ان هذا يزيد واني انا ايه؟ انقص. ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. عشان بعد كده من الحادثة، بعد الحادثة دي يبتدي الكتاب المقدس يكلمنا عن اسحاق بتفصيل، بينما اليعازر اللي عمل العمل الجبار ده واللي كان رمز للروح القدس يشتكي نهائي من الكتاب المقدس وما يتذكرش اسمه بعد كده، لانه ده ليه مهمة محددة يوصل العروس للايه؟ للعريس. لكن في توصيلته العروس للعريس فيها فرحة كبيرة ايه؟ ليه صديق العريس ايه؟ يفرح. صديق العريس يفرح. ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص، وحتى في نقصاني ده هو في فرحة كبيرة جدا ليا، لان العريس عمال ايه؟ يزيد ويسيطر على كل شيء ويكون له كل شيء. يقول فادخلها اسحاق الى خباء صار امه، واخذ رفقة فصارت له زوجة واحبها. فتعزى اسحاق بعد موت امه، راح اخذ اسحاق رفقة وحطها مكان ايه؟ امه. حطها مكان امه وحبها جدا وتعزى بيها عن موت امه. خدوا بالكم لان ده رمز حلو جدا للي حصل مع المسيح. الرفقة دي بالنسبة لاسحاق كانت تمثل ايه في الاول؟ كانت بالنسبة له بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة جدا، ما يعرفش عنها حاجة، وهي ما تعرفش عنه حاجة. بينما سارة كانت بالنسبة لإسحاق كانت ايه؟ قريبة جدا منه ويعرف عنها كل حاجة. وفجأة القريبة تضيع او تنتهي او تموت، والبعيدة تاخد ايه؟ مكانها. ده رمز الايه؟ اللي حصل مع المسيح. صار دي ترمز الى الامة اليهودية او الى كنيسة العهد القديم. كانت قريبة، كانت قريبة جدا منه وكان يعرف عنها كل حاجة، لكن حصل ايه؟ ماتت، ما بقالهاش كيان، ما بقالهاش وجود. كنيسة العهد القديم لما سابت المسيح ماتت. اليهود اللي كانوا قريبين جدا ماتوا، انتهوا، ما بقالهمش مكان. لكن اللي حل مكانهم كنيسة العهد الجديد اللي هي رفقة اللي كانت بعيدة، بقى ليها مكان في حياة مين؟ اسحاق. وعزت اسحاق، واسحاق احبها بدلا من مين؟ من امه. عشان كده بولس الرسول يقول في رسالة افسس: انتم الذين كنتم قبلا بعيدين واجنبيين صرتم قرباء ونزلاء ورعية بيت الله. كنتم في الاول ناس بعيدة عنه، ما تعرفوش حاجة عنه وهو ما يعرفش حاجة عنكم، لكن دلوقتي بقيتوا قريبين. كنتم اجنبيين غرباء، ولكن دلوقتي بقيتوا نزلاء مقيمين رعية بيت الله. عشان كده المسيح احب الكنيسة، احب الكنيسة وارتبط بيها وتعزى بيها اللي هي كنيسة العهد الجديد. وهنشوف ازاي اسحاق ده بيعمل في رفقة او بيعمل في كنيسة العهد الجديد. يقول: عاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له غمران ويخشان ومدان ومديان واشباق وشوحة، ولد يخشان شبا ودادان، وكانوا بنو دادان اشوريم ولطوشيم ولميم، وبنو مديان عيسى وعفر وحنوك وابيداع والدع، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. ونشوف هنا إبراهيم بعد ما ماتت سارة يتزوج من واحدة اسمها قطورة ويخلف نسل كتير جدا، لكن في نهاية حياته يقول انه لما جه يقسم عمل ايه؟ اعطى اسحاق كل ما كان ايه له. اما بنو السراري اعطاهم عطايا وايه وصرف. لو تفتكروا الوعد اللي ربنا اداه لابراهيم بالنسل يقول له يكون نسلك كايه؟ كرمل البحر او كتراب الارض وكنجوم الايه السماء. واحنا بنتكلم قلنا ان في نسلين، نسل مرتبط بالارض كتراب الارض من الكثرة لكن مرتبط بالارض، ونسل اخر مرتبط بالايه بالسماء كنجوم الايه السماء. وما قالوش كنجوم السماء الا لما جه كلمه علانية عن مين؟ عن اسحاق ابن. فعشان كده فعلا الوعد تم من جهة النسل الارضي. ابراهيم كان ليه نسل كتراب الارض، نسل كتير جدا. اسماعيل لوحده يكون 12 قبيلة زي ما هنشوف دلوقتي، وبعدين بنو قطورة عددهم كبير جدا كتراب الارض، لكن دول النسل اللي اتولدوا حسب الجسد او بقوة الايه الجسد، سواء اللي اتولدوا من هاجر او من قطورة اتولدوا بقوة الجسد وبقدرة الجسد بالظبط. بس احنا نتحول من ابناء الجسد الى ابناء الايه الروح. عشان كده اسحاق يقول دفع له كل ما كان ايه له. كل الاملاك صارت لمين؟ لاسحاق. ما طلعهوش برا البيت، خدوا بالكم، ما صرفهوش برا الايه البيت. لكن اولاد السراري ادهم عطايا وصرفهم برا الايه البيت. يقول كده ان الابن يبقى في البيت الى الابد، لكن العبد ما يقدرش يقعد في البيت للايه للابد. كل ما كان له اداه لاسحاق ابن الموعد اللي اتولد بالايمان او بغير قوة الجسد. ولما كنا بنتكلم قبل كده اتكلمنا عن الفرق بين الابن المولود بالروح والابن المولود حسب الايه الجسد. لكن في ملاحظة لطيفة جدا خدوا بالكم منها، يقول للاسحاق انت تقعد في البيت، كل اللي في البيت ده ايه بتاعك، لكن ما ادالوش حاجة في ايده. لكن اولاد السراري كل واحد يجي كده يقول له افتح ايدك، فيفتح ايده ويحط له حاجة ويقول له امشي ايه بره، خد وامشي، انت ما تقدرش تقعد للابد في البيت. فوات كتيرة جدا الناس بتتساءل سؤال، اذا كنا احنا اولاد ربنا فعلا لكن احنا ما حسناش ان احنا خدنا حاجة من ربنا، دي الناس اللي برا واللي ملهاش علاقة بربنا عندها وعندها وعندها وعندها وعندها، وانا يا ما طلبت وما خدتش حاجة، يا ما طلبت وما خدتش حاجة من ربنا. بقى ربنا عمال يدي اللي في اللي برا وما يدينيش انا حاجة. لو في اب قاعد معاه ابنه ودخلوهم ضيوف، يقوم الاب يجيب علبة شوكولاتة ويقدم ويعزم على مين؟ للضيوف، وما يديش الابن، ما يديش الابن. فالابن يبصله كده ويزعل، يعني انت تدي دول وما تدينيش انا؟ يبصله كده ويقول له دول هياخدوا الشوكولاتاية ويمشوا، لكن انت قاعد في البيت كل ما ليه هو ايه؟ لا. انت مستني اعزم عليك بالظبط زي الابن الكبير، يقول له هذه سنين عددها وانا قاعد معاه في البيت وعمال اخدمك وجديا واحدا لم لم تعطني. يقول له اديك، انت ما انتش عارف ان كل ما لي فهو لك بتاعك انت؟ انت ما تعرفش الحقيقة دي لحد دلوقتي؟ انت عايز تاخد حتة الشوكولاتة وتفرح بيها وتخرج برا؟ لا، الابن يبقى في البيت الى الايه؟ الى الابد. كل ما لي فهو ايه؟ لك. انما الناس التانيين دول نضحك عليهم بشوكولاتة وايه؟ ونمشيهم، عشان كل ما نبص للي برا ونقول ده اللي برا معاهم وعندهم وبياخدوا، ربنا يقول له انت حاسس ان ما عندكش حاجة؟ انت ما انتش عارف ان كل ما لي فهو لك؟ لكن اولاد السراري ما يقدروش يقعدوا، ما يقدروش يقعدوا في البيت، عشان كده لازم الوقت اللي هيجي ويمشوا. اللي مولودين حسب الجسد ليهم العطايا اللي بحسب الجسد، لكن اللي مولودين بالروح دول اللي ليهم البيت كله بكل ما فيه، بكل ما فيه. وهذه ايام، تكوين 25 عدد 7، وهذه ايام سنية حياة ابراهيم التي عاشها 175 سنة. واسلم ابراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان ايام، وانضم الى قومه، ودفنه اسحاق واسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون ابن سوحر الحيثي الذي امام ممرة، الحقل الذي اشتراه ابراهيم من بني حث. هناك دفن ابراهيم وسر امرأته. وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه، وسكن اسحاق عند بئر لحى رؤى. خدوا بالكم من التعبير الحلو اللي سجل بيه الكتاب المقدس نهاية ابراهيم. لو ترجعوا بذهنكم في اول اصحاحات في سفر التكوين، لما كان يحب الوحي يكتب عن الناس يقولوا عاش فلان كذا كذا كذا وايه ومات، وعاش فلان كذا كذا كذا وايه ومات، الا واحد اللي هو اخنوخ يقول وصار اخنوخ مع الله فلم ايه لم يوجد. لكن هنا الكتاب المقدس ما قالش عاش ابراهيم كذا كذا ومات، لكن يحط تعليق لطيف يقول ايه؟ ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان اياما. وشبعان اياما، بالرغم من انه بالمقارنة للي عاشوا ادم او شيث او الناس اللي فاتوا 175 سنة دي تعتبر حاجة ايه؟ قليلة. لكن التعليق اللي اتحط له شبعان ايام. شوفوا حلاوة الانسان لما يعيش مع ربنا ولما يبقى فيه علاقة واضحة بينه وبين ربنا. ايام حياته كلها على الارض تبقى ايام شبع ما فيهاش جوع. يبقى الانسان شبعان وفرحان بيها لانه كان عايش فيها مع ربنا. يعني لما جه يموت ما حسش انه لسه جعان. خدوا بالكم لان ده الاحساس اللي بيبقى في كل انسان لما يجي يموت. يا ريت ربنا يطول في عمري ايه شويه. ساعة لحظة الموت كل واحد بيخاف ويتمنى ان ربنا يطول في عمره شوية. واحد زي حفي الملك لما سمع انه حيموت ودى وشه ناحية الحيطة وقعد يعيط لربنا. واحد زي داود يصرخ لربنا ويقول له لا تقبضني في نصف ايامي. لكن ده مات وهو شبعان. شبع من الدنيا. شبع من كل خيراتها. شبع من كل احتياجاته. ما بقاش عايز حاجة. عشان كده دي النفس اللي بتبقى عايشة مع ربنا نفس شبعانة. نفس شبعانة. مش حاسة انها محتاجة الحب من حد او محتاجة عطف او محتاجة اهتمام او محتاجة اكل او محتاجة عطايا او محتاجة من اي شيء. نفس مش واقعه تحت الاحتياج لكن نفس فوق الاحتياج. اعاين خيرات الرب في ارض الاحياء. داود كده بيأكد لنفسه انا اؤمن ان انا هشوف واعاين خير ربنا في ارض الايه الاحياء. ده احنا من خيبتنا لما ما بنقدرش ناخد حاجة من ربنا نقول اصل احنا هناخدها فين؟ في السماء. يجي واحد يعزي التاني ويقول له معلش استحمل اصل انت مش هتلاقي فرح غير فين؟ في السماء. مش هتلاقي عطايا غير فين؟ في السماء. زي ما كنا بنتكلم قريب وبعدين تبقى المصيبة لو طلع ان مفيش ايه؟ سماء. يبقى الانسان اخد اكبر مقلب فين؟ في حياته وفي اخرته. ده الانسان اللي يقعدوا يصبروه كده ويقولوا له في السماء في السماء في السماء ويقعد الانسان يفكر ويظهر ان السماء دي ما هياش ايه جاية. لكن الانسان اللي راضح ربنا في حياته يقول اني اؤمن اني اعاين. اعاين يعني ايه؟ اشوف خيرات ربنا فين؟ في ارض الاحياء. هنا على الارض هتمتع بعطاياه وبملكوته. هنا على الارض لازم كل حاجة اخدها وادوقها. لانه هو كل انسان عاش معاه يقول مات او عاش شيخا وشبعان ايام. لان مش ممكن ربنا يترك ابنه يجوع. مش ممكن ربنا يترك ابنه يجوع. لازم يشبعه يوصلوا الى حالة الشبع. يوصلوا الى حالة الشبع. لازم يشبع. ولو بصيتوا لحياة ابراهيم اللي ربنا قال عليه في سفر اشعياء يقول ابراهيم خليلي. خليلي يعني ايه؟ صديقي. واللي يعني منتهى منى اي واحد من اليهود كان بس ان هو يموت ويتكئ في حضن مين؟ ابراهيم. من شدة العظمة والمجد والكرامة اللي وصل فيها ايه؟ ابراهيم. طب تعالوا بصوا كده لحياة ابراهيم. ابراهيم ده كانت عظمته في ايه؟ ده يعني لا كان خادم ولا كان صاحب مبادئ نشرها ولا صاحب ديانة اسسها. يعني واحد زي موسى حياته كده كلها كانت مليانة ايه؟ خدمة وحيوية وشعب وخلاص وتأسيس مملكة وعمل عظيم جدا وحط ناموس وحط وصايا حاجات كبيرة جبارة. لكن ابراهيم فاق مين؟ فاق موسى. واحد زي يشوع ابن نون دخل الشعب في ارض الموعد وعمل معاهم معجزات كبيرة جدا ودخلهم في ارض الراحة. واحد زي داود اسس مملكة عمل فاد بيه كل الناس. لكن بالنسبة لابراهيم لا كان صاحب فكرة ولا صاحب مبدأ ولا صاحب ديانة نشرها ولا اسس مملكة ولا عمل اي عمل. لكن مع هذا اعظم واحد فيهم كلهم حتى الكنيسة تقول ان احنا نتكئ في حضن ابينا مين؟ ابراهيم. طب لي او ايه سر عظمة ابراهيم بالرغم ما انه ما اسست مبلغك او مبدأ او فكر او جماعة؟ عظمته ايه؟ عظمته في قوة حياته الروحية اللي عاشها. كان فيه حياة روحية جبارة جدا في ايمانه في طاعته في تسليمه في محبته في اتضاعه في التصاقه بربنا في شفاعته من اجل الناس. حياة جبارة جدا، حياة روحية قايمة على علاقة متينة بينه وبين الله. دي سر عظمته. ما اسست جماعة باسمه ولا طلع بمبدأ ولا بشعار ولا عمل مملكة، لكن كل اللي عمله انه عاش حياة روحية جبارة. واحد يستعجب بقى موسى اللي حرر الشعب واللي جاب الوصايا واللي عمل واللي عمل واللي عمل، ويشوع ابن نون وداود وكل الانبياء بتوع العهد القديم، لكن اعظم واحد هو اللي بنى حياته الروحية بتاعته هو. الناس التانية دي كلها بنوا حياة الناس التانيين، بنوا حياة الناس التانيين، بنوا حياة الشعب مملكة اسرائيل، لكن ابراهيم بنى حياته الروحية هو بتاعته هو. حياة روحية جبارة من اتضاع ومن حب ومن تسليم ومن ايمان ومن طاعة. وبعدين يقول ان جه عند لحظة موته يجتمع اسحاق معاه اسماعيل. اللي في الاول الاتنين عملوا ايه؟ شدوا مع بعضيهم لدرجة ان هم صرفوا، ابراهيم صرفهم، صرف اسماعيل عن اسحاق. لكن عنده موته الاثنين اتجمعوا وكل الاولاد اتجمعوا. يقول ان هم كانوا حاضرين الجنازة ودفنوه في مغارة المكتيلة مع سارة، المغارة اللي اشتراها بفلوسه. لكن التعليق اللطيف في عدد 11 يقول وكان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه. في زيطة، زيطة ولاد، لكن محدش اختص بالبركة غير مين؟ غير اسحاق. في وسط الزيطة دي كلها هو مفيش غيره، باسحاق يدعى لك ايه؟ نسل. وسكن اسحاق عند بئر لحى رؤى. لحى رؤى قلناها قبل كده، او ربنا يتشاف. ودي البير اللي ظهر فيها الملاك لهاجر في اول مرة لما كانت هربانة باسماعيل، واسف لما كانت هربانة وهي حامل، فشافت الملاك عند البير فقالت رأيت الرب او رأيت الله. يقول ان اسحاق سكن فين؟ عند المكان اللي بيتشاف فيه مين؟ ربنا. دي البركة اللي اخدها، ان يشوف ربنا باستمرار، يشوف ربنا باستمرار. وهذه مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لابراهيم. وهذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم، ببيت بكر الاسماعيل وقدار. قدار ده اللي هو بيقوله خيام قدار اللي كان بيسكن فيه، خيام سودة معمولة من جلد المعزة. هو مسام ومشماع ودومة ومسة وحضار وثيمة وبطور وناتيش وقدمة. هؤلاء هم بني اسماعيل، وهذه اسماءهم بديارهم وحصونهم. 12 رئيسا حسب قبائلهم، دول اللي طلع منهم مين؟ العرب. وهذه سنو حياة اسماعيل 137 سنة، واسلم روحه ومات وانضم الى قومه. وخدوا بالكم هنا ما قالش ان هو ايه شبعان ايام، لان شبعان ايام دي محدش ياخدها غير مين؟ الانسان اللي عاش مع ربنا. لكن هنا اسماعيل يقول وحشيا يكون يده على كل انسان ويد كل انسان عليه، عشان كده ما قالوش شبعان ايام بالرغم انه عاش 137 سنة. واسلم روحه ومات وانضم الى قومه، وسكنوا من خويلة الى شور التي امام مصر، حينما تجيء نحو اشور امين امام جميع اخواته نزل قومه، يعني البيت اللي ايه اللي سبقوه. الله يسمع. لكن احنا بنقول احنا ابن الروح الحرة، مش ابن الايه الجارية، زي ما بولس الرسول قال غلط. عشان كده احنا بنتمسك باسم ابن الايه الحر. وهذه هي مواليد اسحاق ابن ابراهيم. ولد ابراهيم اسحاق، وكان اسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة، رزقة بنت بتوئيل الارامي اخت لابان الارامي من سدان ارام. وصلى اسحاق الى الرب لاجل امرأته لانها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب، فحبلت رزقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت ان كان هكذا فلماذا انا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. لاحظوا لحظة لطيفة جدا، ان رزقة ايضا كانت ايه عاقر وما ولدتش الا لما صحى عمل ايه صلى. وهتلاحظوا برضك ان اسحاق طول ايام حياته ما اتجوزت حد غير رزقة، ما ارتبطش بحد خالص غير رزقة، برغم انها كان عاقر كان ممكن يعمل نفس فكرة ابوه. ابوه اتجوز ثلاثة، لكن هو ارتبط برزقة ومرضيش يتجوز غيرها حتى لو كانت عاقر. وهي ما قدرتش تولد وتنجب الا لما كان اسحاق يقف ويصلي من اجلها. خدوا بالكم لان ده هو رمز المسيح والايه والكنيسة. المسيح اللي هو اسحاق ما اتجوزش غير الكنيسة، ما ارتبطش غير بالكنيسة واحدة بس، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، كنيسة واحدة. وخدوا بالكم ان الكنيسة ما تقدرش تثمر وتنجب وتجيب ناس الا لما المسيح يشفع فيها، الا لما المسيح يصلي من اجلها. كان لازم اسحاق يصلي من اجل رفقة، من اجل ان هي تحبل وتلد وتأتي بثمر. هو ده عمل المسيح. من غير صلاة المسيح وشفاعة المسيح الكنيسة ما تقدرش تجيب اولاد. يقول كده: لا يقدر احد ان ياتي الى الاب الا بي. والنفس ايضا ما تقدرش تثمر وتجيب ثمر الا لما المسيح يشفع فيها. والمسيح مش هيشفع فيها الا لما تحبه وتروح لحد عنده وتتغرب من اجله وتاخد قرارها زي ما اخدت رفقة قرارها وقالوا لها تروحي مع الانسان الغريب ده هو في الارض الغريبة. فقالت لهم: انا اذهب. لو كانت رفقة تزوجت باخر غير اسحاق، ولو تزوجت عدة مرات، كانت هتفضل عاطر طول عمرها، هتفضل عاطر طول عمرها. لكن لانها قالت انا اذهب وارتبطت باسحاق واسحاق احبها، عشان كده يصلي من اجلها، عشان كده ما تبقاش عاطر، ما تبقاش عاطر. طب صلاة اسحاق وبشفاعة اسحاق ربنا يفتح رحم رفقة وتولد، وتولد او تحبل بايه؟ باثنين. لكن يبدو ان الولادة كانت صعبة جدا. يقول: تزاحم الولدان في بطنها فقالت: ان كان هكذا فلماذا انا؟ يعني ان كان هو ده نتيجة الحبل انا حموت وهم حيموتوا، طب ليه ربنا من الاول بقى ردي وخلاني ايه احبل؟ فقال لها: الالم والزحام والخناقة دي رمز الحاجة ان في اتنين من احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. في نوعين من الناس، والنوعين دول هتقوم بينهم خناقة وصراع، والعالم كله ينقسم لفريق من الفريقين دول، لإما تبع يعقوب لإما تبع عيسو. وده اللي هنشوف من سلوك يعقوب ومن سلوك عيسو. يقول: فلما كملت ايامها لتلد في بطنها توأمان، فخرج الاول احمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. عيسو يعني مشعر او كثير الشعر. وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعصب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. يعقوب يعني ماسك بالعصب او ماسك في كعب التاني. وكان اسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. وعلى فكرة الترجمة الحرفية الحلوة لكلمة يعقوب معناها يمسك ولا يمسك، يمسك ولا يمسك، يعني هو يمسك لكن ما يتمسكش. ودي اللي هتشوفوها في حياته، كان مكار جدا، كان يعرف يمسك وما يتمسكش ابدا. فكبر الغلمان، وكان عيسو انسان يعرف الصيد، انسان البرية، ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام. فاحب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا، واما رفقة فكانت تحب يعقوب. وهنا ابتدى لما الاب يحب ابن والام تحب واحد تاني او يحصل تمايز. والملاحظة اللطيفة، خدوا بالكم ان كل واحد حب الشخصية اللي ايه اللي عكسه. يعني اسحاق كان رجل هادي بتاع تأمل، حب مين؟ العفريت الشقي اللي بيطلع يصطاد في فمه ايه صيد. ورفقة اللي كانت كلها حركة، اللي تروح تملى البير وتتلامض مع العازر وتتكلم معاه وتروح وتعمل، متحركة حبت مين؟ الابن الهادي ساكن الايه؟ الخيام. كأن كل واحد لقى التكامل بتاعه في الايه؟ في الابن الثاني. كل واحد حب عكسه، لان ده هادي حب الشقي، ولان هي كانت متحركة وكانت نشيطة حبت الانسان الوديع الهادي المسالم. فحب اسحاق عيسو لان في فم السيد، واما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبق يعقوب طبيقا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا، فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر، الاحمر اللي هو العدس، لاني قد اعييت، لذلك دعي اسمه ادوم. ادوم يعني احمر. فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو ها انا ماضي الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم، فحلف له فباع بكوريته ليعقوب. فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فاكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. اول موقف بين الاثنين موضوع البكورية. ايه يعني البكورية؟ ايه فايدة الابن البكر؟ او ايه اهمية البكورية يعني اللي احتقرها عيسو؟ قال انا ميت، يعني هتفيدني بايه البكورية؟ ما انا ميت ميت، هتفيدني بايه؟ ايه البكورية دي بقى؟ بكورية يعني ياخد ان هو يبقى الابن الايه؟ البكر الاولاني. معناها ان المسيح يجي من نسله، ده كان الوعد المخفي. لكن الوعد المباشر او الاهمية المباشرة للبكورية ايه هو؟ ان الابن البكر هو الاب الروحي للعيلة، هو اللي يرفع ذبايح وهو يقدم ذبايح عن العيلة. الابن البكر برضك ليه ميزة تانية، ياخد البركة من ابوه. ايه تاني؟ ده المعاني الروحية، لكن المعنى المباشر الجسدي ياخد نصيب اتنين في الايه؟ في الميراث. الابن البكر هو كاهن العيلة اللي يصلي ويقدم ذبائح عن العيلة، اللي ليه الميراث الروحي اولا. الابن البكر ليه الميراث الجسدي، ياخد نصيب اتنين او ضعف اتنين من اخواته. الابن البكر هو اللي يجي من نسله المسيح. الابن البكر هو اللي ياخد البركة. ونأجل الكلام على البركة لما نجيلها. لكن عيسو قعد يفكر، انا حموت حموت، ايه ميراث روحي ومش روحي ونصيب اتنين وايه الكلام ده كله؟ باكل الاكلة واشبع وطز في البكورية. فعيسو يمثل نص العالم او نص الناس اللي بتبيع الامور الروحية من اجل الامور الايه؟ الجسدية. ممكن يبيع الامور الروحية من اجل فايدة جسدية هو بياخدها، بينما يعقوب يمثل النص الثاني اللي هو ممكن يبيع الامور الجسدية من اجل انه ياخد الامور الايه؟ الروحية. عشان كده يقول لها في بطنك شعبان، والاتنين بايه؟ بيتزحموا، ده عايز ياخد اللي في ايد ده وده عايز ياخد اللي في ايد ايه؟ التاني. الناس كلها تنقسم لنصين، لاما واحد يبيع الامور الجسدية من اجل الامور الروحية، يدوس على الجسد من اجل الروح، لان هو بيبيع الامور الروحية من اجل الامور الجسدية حتى لو كانت تافهة. عشان كده من الاول يقول لها في بطنك شعبان. طب هيختار مين؟ الكبير يستعبد للصغير؟ هنخلي نقطة الاختيار دي للاسبوع الجاي. لكن مشكلة عيسو مشكلة كل انسان ما بيشوفش. عيسو كان في ايده البكورية وكانت البكورية ملكه وبتاعته، لكن ما كانش شايفها، ما كانش مقدرها، مش عارف اهميتها، مش متمتع بيها، مش مديها اهمية. بعكس يعقوب ما كانتش معاه، لكن كل هدفه عمال يفكر ايه فيها. عشان كده لما جت اللحظة، ما هيش كده فكرة طرقة جت خبطت في مخ ده وفي مخ ده. لا، ده عيسو من الاول عنده استعداد انه يسيب، ويعقوب من الاول عنده استعداد ان هو ايه ياخد. فلما جت الفرصة باع. لكن هي مشكلة لذة الوقت الحاضر، مشكلة عيسو. قدام اللذة الوقتية الانسان بيضعف. وخدوا بالكوا ان عيسو باع البكورية مش من اجل لحمة ولا اكل جميل، باعها من اجل طبعا شيء تافه ورخيص جدا. لكن هي لذة الوقت الحاضر او لذة الساعة الحاضرة قدام لذة الخطية والتمتع الوقتي بالخطية قدام لذة الشهوة. الانسان ممكن يبيع ويبيع ويبيع ويبيع مهما كان اللي حيبيعه ده غالي، لكن الانسان ضعيف جدا ومسكين قدام وقت اللذة. لذة شهوة، نأكل ونشرب لاننا غدا ايه نموت. عشان كده يقول الكتاب ان هو اكل وشرب وقام وايه ومضى، ولا كأنه عمل اي حاجة. احتقر، استهتر باموره الروحية، بخلاصه، بميراثه الروحي. انسان ما هو شايف تحت الشعور بقوة اللذة الحاضرة ولذة الوقت الحاضر. ده انت هتتمتع دلوقتي في اللحظة دي. عشان كده كل تفكيرك يقف، وممكن تبيع كل شيء لما الانسان يحس انه محتاج او انه محتاج. واول ما يحتاج الانسان يبتدي يعمل ايه؟ يغلط. الانسان فينا ما بيغلطش الا لما بيكون ورا الغلط ده شعور بالاحتياج. كل ما يحتاج لشهوة للذة وقدام شدة الاحتياج دي يغلط. عشان كده في مزمور الغروب يقول ايه؟ لا يطرق عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الايه؟ لما الصديقون يحسوا باحتياج وما يلاقوش احتياجاتهم او شبع للشهوة بتاعتهم، هيضطروا يقطفوا شهوتهم بالايه؟ بالخطية. كل ما الانسان ما يلاقيش شبع وراحته يغلط. عشان كده حتى الكاهن يصلي اذ كان لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل ايه؟ عمل صالح. لكن لو لينا احتياج نبتدي نغلط. بنطالب ان ربنا يشبعنا بالكفاف في كل وقت وفي كل حين وفي كل شيء. امورك الجسدية والنفسية والروحية والاجتماعية لازم تلاقي شبعك في ربنا. لانك لو ما انت الشبعان، هتغلط. ولو قعدنا ندور كل مرة احنا بنغلط ليه، بنشتهي ليه؟ لان احنا بنحتاج، فبنحاول نحقق احتياجاتنا ولو بطريق الغلط. كل ما الانسان يحتاج او يحتاج حب يفضل يجري يسد الحب والعطف ده باي طريقة وباي شكل وباي ثمن ومن اي انسان مهما كان. لكن لو الانسان ده شبعان ما يغلطش. النفس الشبعانة تدوس العسل. اما للجائعة فكل مر حلو. النفس الشبعانة تدوس العسل ما تغلطش. لكن النفس الجائعة حتى المر تعتبره ايه حلو لانها جعانة. كل ما الانسان يغلط كل ما بيحتاج كل ما بيغلط لذة الوقت الحاضر تحت شعور اللذة الانسان يبتدي ايه يغلط. ده لما يحاول بقى يشبع نفسه ايه صح. عشان كده احنا بنقول ربنا ينزل لايه شبعنا ترجع لايه لابوك يشبعك. انت جعان من حقك انك تشبع بس ما تشبعش غير من ايدين مين ابوك. ما تدورش على طريق غلط تشبع بيه. يعقوب ده اللي هنكمله المرة الجاية. قال له الرب وقال لا تنزل الى مصر اسكن في الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض فاكون معك واباركك لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد واتي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك واكثر نسلك كنبوك واعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسل جميع امم الارض. قبل ان ابراهيم سمع تحفظني اوامري وفرائدي وشرائعي فاقام اسحاق في جرار. وسأله اهل المكان عن امرأته فقال هي اختي. لانه خاف ان يقول امرأتي لعل اهل المكان يقتلونني من اجل رفقة لانها كانت حسنة المنظر. وحدث اصالت له الايام هناك ان ابي مالك ملك الفلسطينيين اشرف من القوة ونظر واذ اسحاق بلاد رفقة امرأته. فدعا ابي مالك اسحاق وقال انما هي امرأتك فكيف قلت هي اختي. فقال له اسحاق لاني قلت لعلي اموت بسببها. فقال ابي مالك ما هذا الذي صنعت بنا ليلة قليل لاتبع احد الشعب مع امرأتك فجلدت علينا ذنبا. فأوصى ابي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل او امرأته موتا يموت. وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعديد كثيرون. فحسده الفلسطينيون وجميع الابار التي حصرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال ابي مالك لاسحاق اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا. فمضى اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار واقام هناك. فعاد اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه وطمها الفلسطينيون بعد موت ابيه. ودعاها باسماء كالاسماء التي دعاها به ابوه. وحفر عبيد اسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي. فقسم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء. فدعا اسم البئر عس لانهم نازعوه. ثم حفروا بئرا اخر وتقاسموا عليها ايضا فدعا اسمها صدبة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا اخرى ولم يتقاسموا عليها فدعا اسمها رحوبوت. قال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. ثم صعد من هناك الى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم ابيك، لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب هناك، ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا. وذهب اليه من جرار ابي مالك واحذاته من اصحابه وفيكور رئيس جيشه، فقال لهم اسحاق ما بالكم اتيتم الي وانتم قد ابغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا اننا قد رأينا ان الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك نقطع معك عهدا الا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك عنك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام، انت الان مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فاكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم اسحاق، فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم ان عبيد اسحاق جاءوا واخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء، فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع الى هذا اليوم. ولما كان يسوع ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوذبت ابن كبير الحيثي وبسمة ابنة ايلون الحيثي، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة مجدا للثالوث الاكبر. واحنا بنكمل حياة اسحاق، الحقيقة ان اسحاق 26 الكتاب المقدس عايز يتكس على نقطة معينة، وهي اللي احنا هنشوفها من خلال قرايتنا. يعني لو حبينا ندي عنوان للاصحاح ده ممكن نديه ايه؟ بصفة عامة لو حبينا ندي الاصحاح ده عنوان مش خاص باسحاق ولكن بالانسان، هنا واضح ايه؟ لكن لو من جهة الانسان بصفة عامة، معونة ربنا للانسان كويس، او واضح هنا مش هي دي حكايتنا؟ احتكاك الانسان مع الايه؟ مع العالم. احتكاك الانسان مع العالم، ناس عمالين يضايقوا فيه وهو عمال يصارع معاهم ومشاكل، حياة الانسان في العالم، حياة الانسان في العالم، وازاي الانسان يواجه الشر والخطأ اللي موجود في العالم. اول حاجة يفكر فيها او يفكرنا بيها الكتاب المقدس في اول آية يقول وكان في الارض جوع، غير الجوع الاول اللي حصل في ايام ابراهيم، يعني حصلت مجاعة. والجوع ده يرمز لايه او يدل على ايه؟ معنى انسان جعان يعني محتاج، معنى ان انا جعان يعني محتاج، محتاج ان انا اكل. واول مشكلة تقابل الانسان في العالم مشكلة الاحتياج. الانسان وقع تحت ضغط الاحتياج، عايز ياكل، محتاج انه ياكل، محتاج انه يشرب، محتاج انه يلاقي حب، محتاج انه يلاقي اهتمام، محتاج انه يلاقي رعاية، محتاج. واول ما الانسان يقع تحت سلطان الاحتياج يبتدي تحصل لخبطة في حياته. اول ما يحتاج يبتدي يتلخبط، ولو ما قدرش يشبع ويلاقي اللي يسد احتياجاته هيبتدي يتصرف غلط. الانسان تملي يغلط لما يكون محتاج وعايز حاجة وما يلاقيش الحاجة دي قدامه، يبتدي يلجأ لطرق كتيرة من اجل انه يسد احتياجه. واحد جعان بيسرق عشان ياكل، واحد محتاج فلوس بيسرق عشان يلاقي الفلوس، واحد محتاج حب او عطف وملقاش الحب والعطف ده بالطريق الصح يبتدي يدور على الحب والعطف ده بطريق غلط، احتياج. وده اللي حصل مع اسحاق، انه وقع تحت الاحتياج، وقع تحت قانون الاحتياج. عشان كده يقول ان هو تحرك من الارض وكده ينتجه الى جرار اللي هي فلسطين، وكان يبدو ان هو هيكمل بقية الرحلة ويكمل لحد ارض مصر، لان مصر معروفة ان فيها نهر النيل فما بتتعرضش المجاعات وفيها خير كتير. فكان متجه زي ما كان ابوه ابراهيم في الاول لما حصلت مجاعة وكان نازل ناحية مصر، لكن راح ربنا جه في النص وفرمله يقول له ايه، وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر، ما تروحش لايه، لمصر. فبشمعنى رجل ابراهيم، وزي ما هنشوف بعد شوية ان رجل يعقوب انه ينزل مصر، لكن جه لاسحاق وقال له ايه، ما تنزلش ارض ايه، ليه ليه قال له ما تنزلش الارض مصر؟ بالظبط لان مصر ترمز في الكتاب المقدس الى العبودية، الى ارض العبودية. فهو قال له ما تنزلش لحد مصر، ما تروحش للعبودية. انت صحيح حاسس باحتياج وشاعر انك محتاج، لكن ما تخليش الاحتياج ده يحضرك لمستوى الايه، العبودية. ما تبقاش عبد للي انت محتاج ليه، ما تبقاش عبد ليه. انت محتاج لكن ما تبقاش عبد لاحتياجك ده. هو ما تنزلش الارض مصر، اسكن في الارض التي اقول لك، تغرب في هذه الارض اللي هي ارض جرار. وربنا يديله او ينقله فكر الايه، الغربة. انت عايش هنا ايه، غريب، اتغرب في الارض ده هي.